بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ينبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وندولهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري وأوحينا إلى أمك فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك ولتعلم أن ودخل المدينة على خيل غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على خيل وحلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وماذا من عدوه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا

ولما ورد ماء نبينا وجب عليه أمة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما قال ما خطبكما قال ما خطبكما فقال ربي لما أنزلت إلي من خير فجاء فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم Thank you. الذي تلا علينا فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ كل الدعوة التلفزيون والمقدمة السينية مركز المنصورة الإذاعة المحلية الأنوار الكروية إدارة الحاج محمد الزناتي المقدم ومن دخل قصر الضيافة إدارة الحاج عبد العظيم بن نبي الخدمة المنتزه إدارة الحاج مهندس مجد ربيع المقدم قصر الجديد أخي المعز الكريم سقى الله سعيكم جميعا.